أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الذين في امرأة العزيز سراج فساها عن نفسه قد شرفها حبا فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقصرن فلما رأينه أكبرنه وقصرن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما I'm not.